بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام الراقي البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب تحزيب الأحزاب وحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. اقرأ. اسم الشيخ بيقول لك اقرأ. اسم الشيخ بيقول لك اقرأ. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير قال وحدثنا يزيد بن ابي زياد ولا ابن زياد؟ يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن يهوذا أحد بني عمرو بن قريظة عن رجال من قومه أنهم قالوا: كان الذين حزبوا الأحزاب نفرا من بني وائل، وكان من بني النضير حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمار، ومن بني وائل حي من الأنصار من أوس الله أي من الأنصار من أوس الله وحوح بن عمرو ورجال منهم لا أحفظهم، وخرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشطوا لذلك، فقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه. فقالت لهم قريش: أنتم أحبار يهود وأهل الكتاب الأول والعلم بما اختلف فيه محمد نحن ومحمد، فديننا خير أم دينه؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه. فأنزل الله عز وجل فيه: ما لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: وكفى بجهنم سعيرا. وإنما قالوا ذلك حسدا للعرب أن جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، فلما قالوا ذلك لقريش أجابوهم إلى دعوهم إليه، ثم خرجوا حتى جاءوا غطفان فاستصرخوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوهم إلى أن يجاهدوا معه، وأخبروهم أن قريشا تابعوهم على ذلك فواعدوهم. فلما أقبلت قريش نزلوا بجمع الأسيال من روما، بئر بالمدينة قائدها أبو سفيان بن حرب، وأقبلت غطفان مع عيينة بن حصن والحارث بن عوف حتى نزلوا من أقمين إلى جانب أحد. فلما نزلوا بذلك المنزل وقد كان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بما أجمعت له قريش وغطفان، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل المسلمون فيه، فدأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأبوا وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يرون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله عز وجل في أولئك من المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إلى قوله: والله بكل شيء عليم. فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه، وارتجز فيهم برجل من المسلمين كان يقال له جعيل، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فقالوا: سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فإذا مروا بعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، وإذا قالوا ظهرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم، فقال: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداة باردة، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أخرجه البخاري من أوجه عن حميد ومن حديث أبي إسحاق عن حميد: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي إلا أن قال: أخبرنا جدي أبو عمرو يعني ابن نجيد قال: أخبرنا أبو مسلم الكجي قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام. وقال حميد: على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد بن سلمة عن ثابت: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا جعفر بن مهران قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبهم ويحييهم: وهو يحييه. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: ويؤتون بملء جفنتين شعيرا يصبغ بقى يصبغ لهم بهالة بهالة سنخة يصبغ لهم. طيب بملء على ما فيش ياء صح؟ والهمزة على السطر فيش ياء أصلا، اللام همزة على السطر. نعم. يصبغ لهم بإهالة سنخة وهي باشعة في الحلق ولها ريح منكرة فتوضع بين يدي القوم. رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر عن عبد الوارث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن القعنبي عن عبد العزيز. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وقد وار التراب وياض بطنه، ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا لا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، رفع بها صوته أبينا أبينا. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه من أوجه عن شعبة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الأحوص أبو الأحوص قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان كثير الشعر وهو يرتجز براجة عبد الله بن رواحة، فذكر الأبيات بمثل رواية شعبة، إلا أنه قال: إن العدو قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يمد بها صوته. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي قال: حدثنا المسيب بن شريك عن زياد بن زياد عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخندق وقال: بسم الله وبه ودينا ولو عبدنا غيره شقينا، فأحب ربا وأحب دينا. فأحبه حبه باب ما ظهر في حفر الخندق من نعم يعني ما أحب ربا إيه؟ تعجب يعني تبقى ربنا بقى. ما أحب ربا وأحب دينه. فأحب، أحبب، أو فأحب، أفعل به، أو أسمع به وأبصر، فأحب. نعم، تعجب. صلى الله عليه أي عند الصالح يا حبذا ربا وحب دينا. حبذا. باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآثار الصدق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال وكان في الحفر بالخندق أحاديث بلغتني فيها عبرة في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، وعاين ذلك المسلمون منه. وكان مما بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كان يحدث، كان يحدث أنه اشتد عليهم في بعض الخندق كدية فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو، ثم أضع ذلك الماء على تلك الكدية، وقال من حضر فوالذي بعثه بالحق لا لن هالت حتى عادت كالكثب. ولا كثيب، لن هالت حتى عادت كالكثب أو كالكثيب، ما ترد فأسا ولا مسحا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي أنه قال حدثنا أيمن المخزومي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كذانة وهي الجبل، فقلنا يا رسول الله إن كذانة قد عرضت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوا عليها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع، فأخذ المعول أو المسحة فسمى ثلاثا ثم ضرب فعاد كثيبا أهيل، فقلت له أذن لي يا رسول الله إلى المنزل ففعل، فقلت للمرأة هل عندك من شيء، فقالت عندي صاع من شعير وعناق، فطعنت الشعير عجنته وذكت العناق وذكت العناق سلختها وخليت من المرأة وبين ذلك طيب وخليت بين المرأة وبين ذلك، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عنده ساعة، ثم قلت إذا لي يا رسول الله ففعل، فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكنا، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عندي طعيما لنا، فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك، فقال وكم هو فقلت صاع من شعير وعناق، فقال للمسلمين جميعا قوموا إلى جابر، فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، فقلت جاء بالخلق على صاع شعير وعناق، فدخلت على امرأتي أقول افتضحت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجند أجمعين، فقالت هل كان سألك كم طعامك، فقلت نعم، فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندنا، فكشفت عني غما شديدا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذي ودعيني من اللحم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرد ويغرف اللحم ثم يخمر هذا ويخمر هذا، فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين، ويعود التنور والقدر أملأ ما كانا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي واهدي، فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع. رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن. وحط النقط وساب الكل. ساب النقطة بتاع الباء والنون والكلمة مش موجودة. سليمة هنا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال حدثت عن سلمان رضي الله عنه أنه قال ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة، فعطف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب مني، فلما رأني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة فلمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، ثم ضرب الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما هذا الذي رأيت يلمع تحت المعول وأنت تضرب به، فقال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ فقلت: نعم. فقال: أما الأولى فإن الله عز وجل فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله عز وجل فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في زمن عمر وزمن عثمان وما بعده: افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم صح ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا الله عز وجل قد أعطى مفاتيحها محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها. قلت: وهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق بن يسار من قصة سلمان قد ذكرنا معناه منقول قد ذكرنا معناه منقول منقولا عن معاذ بن أبي الأسود عن عروة عن موسى بن عقبة. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علون المقري ببغداد قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يونس القرشي قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي عن أبيه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب من أجوم السمر طرف بني حارثة حتى بلغ المداد، ثم قطع 40 ذراعا بين كل 10، فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلا قويا. فقالت الأنصار: سلمان منا. وقالت المهاجرون: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار في 40 ذراعا، فحضرنا حتى إذا بلغنا الثدي العمق يعني حتى إذا بلغنا الثدي أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فكسرت حديدنا وشقت علينا. فقال يا سلمان ارق إلى رسول الله صلى فقلنا يا سلمان ارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، فإنا أن نعدل عنها فإن المعدل قريب، وإما أن يأمر يبقى إما بقى. فإما أن فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. فرقي سلمان رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضارب عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير، فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان في الخندق، ورقينا عن الشقة في شقة الخندق. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة حتى لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة فتح فكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصدعها، وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا مصاحب مصباحا سعندي مصاحب صاحبا لكأن حتى لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت الليل في بيت في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة فتح وكبر المسلمون، فكبر المسلمون، ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك تضرب، فخرج برق كالموج فرأيناك تكبر وما نرى شيئا غير ذلك. فقال صدقتم، ضربت ضربة الأولى فبارق الذي رأيتم أضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربة الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر، قصور الحمر الحمراء، أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لي منها الذي رأيتم أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها. فأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر. فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المسلمون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال المنافقون لا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم بالباطل، يخبركم أنه باصور من يثرب قصور الحيرة، قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا تبرزوا. وأنزل القرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن ميمون الزهراني، عن ميمون الزهراني أنه قال حدثني البراء بن عازم رضي الأنصاري رضي الله عنه قال لما كان حين أمرنا أو حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاوي. قال فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها، فكسر ثلثها، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الفارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر يا كريم. باب ما ظهر في الطعام الذي دعي إليه أيام الخندق من البركة وآثار النبوة. حدثنا أبو الحسن محمد بن حسين بن داود العلوي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جهد شديد، فمكثوا ثلاثا لا يجدون طعاما حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال الاسماعيلي واخبرني الحسن وهو ابن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن عبد الواحد بن ايمن عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنه قال قلت لجابر بن عبد الله حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك، فقال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفر فيه، فلبثنا 3 أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه، فعرضت في الخندق كدية، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه كدية قد عرضت في الخندق فرششنا عليها الماء. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر، فأخذ المعول أو المسحة ثم سمى ثلاثة ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل. فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إذن لي، قال فأذن لي، فجئت امرأتي فجئت امرأتي فقلت ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا لا لا شيئا لا صبر لي على شيئا لا صبر عليه، فما عندك؟ قالت عندي صاع من شعير وعناق. قال فطحنا الشعير وذبحنا العناق وأصلحناها وجعلناها في البرمة وعجنت الشعير، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث ساعة ثم استأذنته الثانية فأذن لي، فجئت فإذا العجين قد أمكن فأمرتها بالخبز وجعلت القدر على الأثافي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت إن عندنا طعيما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. فقال ما هو وكم هو؟ قلت صاع من شعير وعناق. قال ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزعي البرمة من الأثاف ولا تخرجي الخبز من التنور حتى آتي. ثم قال للناس قوموا إلى بيت جابر. قال فاستحييت حياء لحتى لا يعلمه إلا الله، فقلت لامرأتي ثكلتك أمك وقد جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعون. فقالت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك عن الطعام؟ قلت نعم. قالت الله ورسوله أعلم، قد أخبرته بما كان عندك. نعم قد أخبرته بما كان عندك، فذهب عني بعض ما كنت أجد. قلت لقد صدقت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا، ثم برك على التنور وعلى البرمة، فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد فنثرد ونغ... فنثرد ونغرف أو فنثرد ونغرف ونغرف ونقرب إليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة 7 أو 8. فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا عاد إلي موجودين زمان لأملأ أي مكانه. فنثرد ونغرف ونقرب إليهم. فلم نزل نفعل ذلك، كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ ما كان حتى شبع المسلمون منها. طيب حتى شبع المسلمون منها وبقيت طائفة من الطعام. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا، فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال وأخبرني أنهم كانوا 800 أو 300. رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد إلا أنه لم يذكر العدد في آخره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير أنه قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة رجل نحفر الخندق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حجرا فجعله بين بطنه وإزاره يقيم بطنه من الجوع. فلما رأيت ذلك قلت يا رسول الله إذن لي، فإن لي حاجة في أهلي. فأتيت المرأة فقلت قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا غاضني، فهل عندك من شيء؟ فقالت هذه العناق فاذبحها، وهذا صاع من شعير فاطحنه فأذبحه فأطحنه تطحنه ماشي أمر. فطحنته وذبحت العناق. فطحنته وذبحت العناق تمشي الدنيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلت اطبخي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستتبعته لا فأستتبعه مفيش تاء. فانطلقت إليه فقلت يا رسول الله إني قد ذبحت عناقا وطعنت صاعا من شعير فانطلق معي فانطلق معي فنادى رسول الله صلى الله فانطلق فانطلق معي فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوم: ألا أجيب جابر بن عبد الله؟ قال: فرجعت إلى المرأة فقلت: قد افتضحت قد افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ فقالت: بلغته بلغته وبينت له؟ فقلت: نعم. قالت: فارجع إليه فبين له. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق وصاع من شعير. قال: فارجع ولا تحركن شيئا من التنور ولا من القدر حتى طيب حتى آتيها واستعر صحافة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله عز وجل على القدر والتنور، ثم قال: اخرجي واسردي. ثم أقعدهم عشرة عشرة فأدخلهم فأكلوا وهم 300، وأكلنا وأهدينا لجيراننا. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عاصم قال: وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال: واللفظ له. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: حدثنا سعيد بن مينا قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال: فانكفأت إلى امرأتي فقلت: إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. قال: فذبحتها وطبخت ففرغت إلى فراغي طيب فذبحتها وطبخت ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. قال: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برماتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقلت: بك وبك. فقالت: بك وبك. هي اللي قالت بك بك. مين اللي كان بيقول بك بك؟ كان بيقول بك بك. فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت لي له عجينا فبصق وبارك، يعني ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك. في ايه يعني دي؟ يعني في النص كده. ثم قال: ادعوا لي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000. فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوا. وإيه؟ ايه دي؟ وتحفزوا، يعني قعدوا كده بقى رجليهم في جنب ولا ايه؟ زي انحرفوا قعدوا في جنب بقى، يعني اللي ياكل يقف في جنب ولا يخرج بره يعني. يعني اشيل الف الوصل دي، همزه الوصل. وتحفزوا او قال انحرفوا. وتحفزوا طيب. وان برمتنا لا تغط كما هي، وان عجيننا لا يخبز كما هو. حديث الدوري مختصر، رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي، ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن ابي عاصم. خبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا ابو نصر عن ابن اسحاق انه قال: حدثني سعيد بن مينا عن ابنة بشير بن سعيد انها قالت: بعثتني امي بتمر في طرف ثوبي الى ابي وخالي وهم يحفرون الخندق، فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني فاتيته فاخذ التمر مني في كفيه وبسط ثوبا فنثره عليه فتساقط في جوانبه. ثم أمر بأهل الخندق فاجتمعوا وأكلوا منه حتى صدروا عنه. أحسن الله عليك. وفي إليه قال: باب ما جاء ما باب مجيء الأحزاب ونقض بني قريظة فما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده الأول، يريد إسناده الذي ذكر في تقريب الأحزاب. قال: فلما نزل المشركون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضرب عسكره بين الخندق وسلع في 3000 والمشركون في 10000 من أحابيشها ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة وغطفان ومن اتبعهم من أهل نجد حتى نزلوا باب نعمان إلى جانب أحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره من معه ظهره ومن معه إلى سلع والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطان. وخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسر صاحب عقد بني قريظة وحدهم، فلما سمع به كعب أغلق حصنه دونه فقال: ويحك يا كعب افتح حتى أدخل عليك. فقال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به، إني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء، وقد ودعني وودعته، فدعني وارجع عني فلا حاجة لي بك. فقال: والله إن غلقت دوني إلا عن جشيشتك أن آكل معك منها. فأحفظه ففتح له. فلما دخل عليه قال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر بقريش معها قادتها حتى أنزلتها برومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها إلى جانب أحد، جئتك ببحر طام لا يرده شيء. قال: جئتني والله بالذل وبجهام قد هراق ماؤه ليس منه شيء، ويلك فدعني وما أنا عليه، فإنه لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه. فلم يزل حيي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب حتى أطاع له، وأعطاه حيي العهد والميثاق: لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا لا أدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب العهد وأظهر البراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان بينه وبينه. قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كعب ونقض بني قريظة، بعث سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وسعد بن معاذ وهو سيد الأوس وكان معهما فيما يذكرون وهو تابع لهما خوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، فقال: أتوا هؤلاء القوم انظروا فإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فأعلنوه، فإن كانوا على ما بلغنا عنهم فالحنوا لي عنهم لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين. فلما انتهوا إليهم وجدوهم على أخبث ما بلغهم، ووقعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا عقد بيننا وبينه ولا عهد. فبدأهم سعد بن عبادة وكان رجلا فيه حد بالمشاتمة، فقال سعد بن معاذ: دعهم عنك، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبلوا، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: عضل والقارة يريدون ما فعل عضل والقارة بخبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا بس. نظر يا عم نظر، الله يحفظك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائد غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أن يرجع ومن معهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. وفي ذلك ففعل، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال: يا رسول الله، أمر تحته فنصنعه أو شيء أمرك الله به لا بد لنا من عمل به أم شيء تصنعه لنا؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بل لكم. والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد ربتكم عن قوس وحدث وكال أبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو شراء، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا حاجة، فوالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة فمحاها، ثم قال: ليجهدوا علينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوهم محاصرهم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، وقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان الثوري، وقال: حدثنا محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من محاصرة المشركين إياهم من البلاء والشدة، حتى أظهر بعض المنافقين ما في قلوبهم من الريب والخيانة، وحتى شغل المسلمين قتالهم عن الصلاة المكتوبة، نخرج من خرج منهم إلى المبارزة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وإرسال الله تعالى على المشركين الريح والجنود، حتى رجعوا خائبين. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي، وقال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرني الهيثم بن خلف وابن ناجية، قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا عبدات عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبغت القلوب الحياجر تظنون بالله الظنون، قالت: كل ذلك يوم الخندق. رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن ابي شيبه عن عبده، اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا احمد بن كامل القضي، قال: حدثنا محمد بن سعد العوفي، قال: حدثنا ابي، قال: حدثنا عمي الحسين بن الحصر بن عطيه، قال: حدثنا ابي عن ابي عن ابن عباس في قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، قال: قوم ابي سفيان يوم الاحزاب، ويستاذن فريق منهم النبي يقول: يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة، قال: هم بنو حارثة، قالوا: بيوتنا مخلية نخشى عليها السرقة. قوله: ولما رأى المؤمنون مخلية نخشى عليها السرقة. قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، إلى آخر الآية. قال ذلك أن الله عز وجل قال لهم في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فلما مسهم البلاء حيث رابط الأحزاب في الخندق وتأول المؤمنون ذلك ولم يزدهم إلا إيمانا وتسليما. وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا الحسن بن حكيم المروزي، قال: حدثنا أبو الموجه، قال: أخبرنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معمر عن قتالة في قوله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال: أنزل الله في سورة البقرة: لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الآية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير حوى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب بن القرظي وعثمان بن كعب بن يهوذا يزيد بن زياد ويزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن كعب بن يهوذا أحد بني قرظة عن رجال من قومه قال: قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: وكأن محمدا يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال أوس بن قيظين على ملأ من قومه من بني حارثة: إن بيوتنا عورة وهي خارجة من المدينة، إذا لنا فنرجع إلى نسائنا وأبنائنا وذراريينا. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم حين فرغ عنهم ما كانوا فيه من البلاء يذكر نعمة الله عليهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم، ومقالة من قال من أهل النفاق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا أي من فوقكم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فكانت الجنود قريشا وغطفان وبني قريظة، وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إلى قوله الظنون، فالذين جاءوكم من فوقكم بنو قريظة والذين جاءوا أسفل منهم قريش وغطفان، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لقول معتب بن قشير وأصحابه، وقالت طائفة يا أهل يثرب، إلى قوله إلا ويزيد بن زياد، ويقال يزيد بن أبي زياد، ويقال يزيد بن زياد بن أبي زياد. نعم أحسن الله عليكم. قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون بضعا وعشرين ليلة، فبينما الناس على ذلك من الخوف والبلاء ولم يكن قتال إلا الحصار والرمية بالنبل، زاد أبو عبد الله في روايته عن ابن إسحاق بإسناده إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب تلبسوا للقتال، وخرجوا على خيولهم حتى مروا على منازل بني كنانة، وقفوا فقالوا تهيأوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون من الفرسان اليوم، ثم أقبلوا تعيق بهم خيلهم، ها؟ تعنقوا تعنقوا تعنقوا، لا أنا مش عندي الهون، ها؟ ما عنديش تعنق، ما عندك إيه؟ تعيق بهم خيلهم، تعيق تعنق تعنقوا، بس العنق ده مش السير السريع يعني، المشي الخفيف، لا تشتد، تعنق بهم خيلهم، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا، ها؟ العنق المشي الحفيف الخفيف، ايوه عنق سير سريع، اقرب لل اقرب للبطيء، يا حتى في روايه طبعا في ضبط تعنق تعنق المعنق يموت، نعم لا المعنق يموت، المسرع حتى يموت مبادر للقاتل، ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيولهم فاقتحموا، فجالت في سبخه بين الخندق وسلع، وخرج علي رضي الله عنه في نفر معهم من المسلمين حتى اخذ عليهم الثغره التي منها اقتحموا، فاقبلت الفوارس تعنق نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود فارس قريش، وكان قد قاتل يوم بدر حتى ارتث واثبتته الجراحته، فلم يشهد احدا، فلما كان الخندق خرج معلما ليرى مشهده، فلما وقف هو وخيله قال علي رضي الله عنه يا عمرو قد كنت تعاهد الله لقريش ألا يدعو رجل إلى خلتين إلا قبلت منه إحداهما، فقال عمرو أجل، فقال له علي فإني أدعوك إلى الله، فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله والإسلام، فقال لا حاجة لي في ذلك، قال فإني أدعوك إلى البراز، قال له يا ابن أخي لما، فوالله ما أحب أن أقتلك، فقال علي رضي الله عنه لكني والله لا أحب أن أقتلك، فحمي عمرو فاقتحم عن فرسه فعقره، ثم يهيجه يعني صح راح يشيل حد كبير، فقال علي رضي الله عنه لكني والله لا احب ان اقتلك، فحمي عمرو فاقتحم عن فرسه فعقره، ثم اقبل فجاء الى علي فتنازل وتجاول فقتله علي، وخرجت خيلهم منهزمه هاربه حتى اقتحمت من الخندق، فسقط فعلت الغبره، وانا اللفظه دي يا سيدنا عايز افهمها كان عامل ازاي، النبي كبر النبي وعلم بمقتل هذا الرجل لما على الغبار، ايه اللي حصل؟ واحد شنف يعني شنف وقع ولا بدنا يتدفن في الارض؟ علي انا بتكلم على ده اللي وقع دوت، الغبار ارتفع واحد لطخ صلى الله عليه. قال وذكر ابن اسحاق خروجهم ودعاء عمرو الى البراز على وجه اخر في الاسناد الذي ذكرناه، فقال وكان ممن خرج يوم الخندق هبيره بن ابي وهب بن وهب المخزومي واسم ابي وهب جعدته، وخرج نوفل بن عبد الله بن المغيره المخزومي يسال المبارزه، فخرج اليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فضربه ضربه فشقه باثنتين حتى فل في سيفه فلا، فانصرف ويقول اني امرؤ احمي واحتمي عن النبي المصطفى الامي صلى الله عليه وسلم، إن امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى عن النبي المصطفى الأمي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن اسحاق في موضع اخر من هذا الكتاب ان عليا طعنه ترقوته حتى اخرج من مراقه فمات في الخندق. وبعث المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون جيفته ب10,000، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لكم، لا ناكل ثمن الموتى. قال: وخرج عمرو بن عبد ود فنادى من يبارز، فقام علي رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد واظنه عمرا، فقال: انا لها يا نبي الله. فقال: انه عمر، اجلس. ونادى عمر: الا رجل هو يؤنبهم ويقول: اين جناتكم التي تزعمون انه من قتل منكم دخلها؟ افلا تبرزون الي رجلا؟ فقام علي فقال: انا يا رسول الله. فقال: اجلس. ثم نادى الثالثه فقال: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت ووقفت اذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز، القرن المناجز. ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي فقال: يا رسول الله أنا. فقال: إنه عمر. قال: وإن كان عمرا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى أتاه ويقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. بطل. فقال له عمرو: فقال له عمرو: ومن أنت؟ قال: أنا علي. قال ابن عبد مناف: قال علي بن أبي طالب. فقال: غيرك يا ابن أخي، ومن أعمامك من هو أسن منك، فأنا أكره أن أهريق دمك. فقال علي رضي الله عنه: لكني والله ما أكره أن أهريق دمك. فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا، واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته، فضربه وعمر في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فجج، ثم ضربه علي على حبل العاتق فسقط وثار العجاد. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن علي قد قتله، فتمنى علي رضي الله عنه يقول: أعلي تقتحم الفوارس هكذا؟ عني وعنهم أخر الأصحاب، اليوم يمنعني الفرار حفيظتي، ومصمم في الرأس ليس بنابي. فذكر أبيات آخرهن: عبد الحجارة من سفاهة عقلي، عبد الحجارة من سفاهة عقله، وعبدت رب محمد بصوابي. ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل استلبته درعة؟ فإنه ليس للعرب درع خير منه. فقال: ضربته فاتقاني بسواده، فاستحييت ابن عمي أن أستلبه. وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. أخبرنا أبو بكر محمد بن حصر بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا هارون بن سليمان قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطمي، يعني حصنا، ومعي عمر بن أبي سلمة، فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر إليهم فكيف يقتتلون، وأطأطئ له فيصعد فوق ظهري فينظر. قال: فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة ها هنا ومرة ها هنا، فما يرتفع له شيء إلا أتاه. فلما أمسى جاءنا إلى الأطم فقلت: يا أبا، رأيت اليوم وما تصنع؟ قال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع لي أبويه. قال: فدا لك أبي وأمي. أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله قال: أخبرنا أحمد بن عبيد النفر قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حجاج بن منهل وسليمان بن الحارث حوى. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال: حدثنا أبو سالم بن زياد القطان قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حجاج. وفي رواية ابن عبدان عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجل من المشركين قتل يوم الأحزاب، بعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده ونعطيهم 12,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في جسده ولا في ثمنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن سهل عن عائشة أنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة، وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن، ذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين خرجوا إلى الخندق رفعوا الذراري والنساء في الحصون مخافة العدو عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فمر سعد بن معاذ عليه دمع له مقلصة قد خرجت منه ذراعه وفي يده حربته توقد وهو يقول: لبث قليلا فيشهد الهيجة حمل، لا بأس بالموت إن حان الأجل. فقالت أم سعد: الحق يا بني، فقد والله أخرته. لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. لبث قليلا، لبث قليلا يشهد الهيجة حمل. جواب: لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت أم سعد: الحق يا بني فقد والله أخرت. فقالت عائشة: يا أم سعد، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي، فخفت عليه حيث أصاب السهم منه. زاد أبو عبد الله في روايته قال ابن إسحاق: فرماه فيما حدثني عاصم بن عمر حبان بن قيس بن العارقات بسهم، فقطع من سعد الأكحل، فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العارقة. وكان أحد بني عامر بن لؤي فقال: سعد عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقيني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، إن كنت وضعت حرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني تقر عيني من بني قرظة حتى ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قرظة. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعدا يومئذ بالسهم إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم. وقال في ذلك شعرا ذكره ابن إسحاق. أخبرنا أبو عبد الله الحمد وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان حيث خندق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت صفية: مر بنا رجل من يهودا فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بني قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدافع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم. إذ أتانا آت وقلت لحسان: إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى، ولا آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك احتجزت عمودا، ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه، فإنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. قال: حدثنا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية بنت عبد المطلب مثله أو نحوه. وزاد فيه قال: هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين، وابنها أول من أشر سيفا في سبيل الله رضي الله عنه. سيدنا في بدرة يقولون: وكان حسان يجبل. هذا الكلام يقال ماشي معروف يعني، لكن لا يعني هذا الكلام لا نقوله نحن يعني، مثلا لو قاله احد الصحابه لا نظهره. موقف زي ده يعني موقف زي ده هو بيخليه هذا ليس طعنا. صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة حاوى أخبرنا أبو العلي الحسين بن محمد بن الرذبري قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذة بن المقرئ الواسطي بها قال: حدثنا شعبة بن أيوب قال: حدثنا. وأنكر أبو ذر شرح السيرة هذا الخبر، واستبعد أن يكون حسان بن ثابت من الجبن بهذه المنزلة. أيوة كده سيدي الحمد لله بهذه المنزلة. هي عدت علينا كم مرة يعني، لكن فيه شيء يعني. طب ده فينا سيدنا موجود هنا في الكتاب تعليق. قال: حدثنا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية بنت عبد المطلب مثله أو نحوه. وزاد فيه قال: هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة حوى أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذة بن المقرئ الواسطي بها قال: حدثنا شعيب بن أيوب قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الأحزاب قاعدا على فرضة من فرض الخندق، فقال: شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو بطونهم. لفظ حديث الرذبري. أخرج مسلم في الصحيح من حديث شعبة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبد الصفار قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعد ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليتها بعد. قال فنزلت فنزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسابه قال إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. أخرجه في الصحيح من حديث هشام الدستوائي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام المغرب فصلىها كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام العشاء فصلىها كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل أن ينزل في فرجالا أو ركبانا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال فبينما الناس على خوفهم أتى نعيم بن مسعود الأشجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فحدثني رجل عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه قال جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي فمرني أمرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة. فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة فقال لهم يا معشر قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية إني لكم نديم وصديق قد عرفتم ذلك. فقالوا صدقت. فقال تعلمون والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد لبلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم وأن قريش وغطفان بلادهم غيرها وإنما جاءوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم به وإنهم فعلوا ذلك فلا تقاتلوهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم تستوثقون به منهم ألا يبرحوا حتى يناجدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم فقالوا له لقد أشرت برأي ونصح. ثم ذهب إلى قريش فأتى أبا سفيان وأشراف قريش فقال يا معشر قريش إنكم قد عرفتم موازي إياكم ودي إياكم وفراقي محمدا ودينا وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتموا علي. فقالوا نفعل ما أنت عندنا بمتهم. فقال تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد فبعثوا إليه ألا يرضيك عنا أن نأخذ لك من القوم رهنا من أشرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك عليهم حتى تخرجهم من بلادك. فقال بلى. فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرا من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحدا واحضروا ثم جاء غطفان فقال يا معشر غطفان قد علمتم أني رجل منكم. قالوا صدقت. فقال لهم كما قال لهذا الحي من قريش. فلما أصبح أبو سفيان وذلك يوم السبت في شوال سنة خمس وكان يوم في شوال سنة خمس وذلك يوم السبت في شوال سنة خمس وكان مما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم. بعث إليهم أبو سفيان بن حرب وكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش إن أبا سفيان يقول لكم يا معشر يهود إن الكراع والخف قد هلك وإنا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد نناجزه. فبعثوا إليه إن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمدا. فقال أبو سفيان قد والله حذرنا هذا نعيم. فبعث إليهم أبو سفيان إنا لا نعطيكم رجلا واحدا فإن شئتم أن تخرجوا فتقاتلون وإن شئتم فاقعدوا. فقالت يهود هذا والله الذي قال نعيم والله ما أراد القوم إلا يقاتلوا معهم فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا مضوا فذهبوا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل. فبعثوا إليهم إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبى أن يفعل. فبعث الله عز وجل الريح على أبي سفيان وأصحابه وغطفان وجنوده التي بعث فخذ لهم الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت وكان نعيم رجلا نموما يرفع الحديث نمام. وكان نعيم رجلا نموما فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن يهود قد بعثت إلي إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فأخبرهم ذلك. فلما ولي نعيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحرب خدعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. رواهم حد قرأ بالدبور محمد سعيد الله يذكره بالخير احنا في اليمن من الجنة أخي اسم محمد السعيد كان في اليمن قرأ جدا دبور طلع عن الدبور راحت الرصيد ربنا قدر على كل شيء سبحان الله عليكم. قال رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي معاوية وأخرجه من حديث مجاهد عن ابن عباس أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فأرسلنا عليهم ريحا قال يعني ريح الصبا أرسلت على أحزاب يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم حتى أضعنتهم وجنودا لم تروها يعني الملائكة. قال ولم تقاتل الملائكة يومئذ. باب إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عسكر المشركين وما ظهر له في ذلك من آثار النبوة بوقوفه ليلة إذن على ما أرسل على المشركين من الريح والجنود وتصديق الله سبحانه قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وعد حذيفة من حفظ الله إياه عن الأسر والبرد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال فمضيت كأنما أمشي بحمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار يصلى فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضعرهم علي ولو رميته لأصبته. قال فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه أصلي فيها فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطلسي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن أبي بردة عن موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي عن حذيفة بن اليمان أن ناسا تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب فلم يبق معه إلا 12 رجلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جاث من البرد. قال يا ابن اليمان قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم. قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء منك من البرد. قال فانطلق يا ابن اليمان فلا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إلي. قال فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه. قال حتى إذا جلست فيهم قال فحس أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم. قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت بيده ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده فكنت فيهم هنية. ثم قمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي فأومى إلي بيده أن ادنوا فدنوت ثم أومى إلي أيضا ادنوا فدنوت حتى أسبل علي من الثوب الذي كان عليه وهو يصلي. فلما فرغ من صلاته هذا يصلي وهذا يصلي الله أكبر، شتان شتان. اقرأ يا نومان. والله وهو يصلي فلما فرغ من صلاته قال ابن اليمان اقعد مع الخبر، قلت يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة يوقد النار، قد صب الله عليهم من البرد مثل الذي يصب علينا ولكننا نرجو من الله ما لا يرجو. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدار بردي بمروة. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد أبي قدامة الحنفي عن عبد العزيز بن أبي بن أخي حذيفة أنه قال ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جلساؤه أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا، فقال حذيفة لا تمنوا ذلك فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريين وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها تمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحد منا إصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له فيأذن لهم فيتسللون ونحن 300 ونحو ذلك، إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى مر علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد ولا مرت لامرأتي ما يجاوز ركبتي، قال فأتاني وأنا جاف على ركبتي فقال من هذا، فقلت حذيفة، فقال حذيفة، قال فتقاصرت بالأرض، فقلت ولا يا رسول الله كراهة أن أقوم، قال قم، فقمت، فقال إنه كائن في قومي خبر فأتني بخبر القوم، قال وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا، فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، قال فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد منه شيئا، قال فلما وليت قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. طب فين فضيلة حذيفة سيدي؟ هو أحيط بدعوة رسول الله، فين فضيلة حذيفة هنا؟ أظنت أنه هو الوحيد اللي قام وجاء بالخبر. لا هو حفظ بدعاء النبي. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وما يزرع الآخرين. أيوة. وبفضل الله قام. صح. فضل من الله وحده. فضل من الله. قال فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول الرحيل الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه على كبد قوسي لأرميه في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فأمسكت ورددت سهمي في كنانتي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت المعسكر، فإذا أذن الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرستهم الريح تضربهم بها فرستهم الريح تضربهم بها، ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف بي الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين تخبط الرحال، ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتصف بي الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، فقالوا معتمين من عند معتمين معتمين، فقالوا أخبر صاحبك أن الله عز وجل كفاه القوم، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وقلت فجعلت أقرقف، فأومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي شملته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فأخبرته خبر القوم فأخبرته أني كرحلون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارثة قال حدثنا ولكني أخشى أن أؤسر قال حدثنا ولكني أخشى أن أؤسر، فقال إنك لن تؤسر، فقلت مرني يا رسول الله بما شئت، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب حتى تدخل بين ظهري القوم فأتي قريشا فقل يا معشر قريش إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤوس الناس، فيقدمونكم فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم، ثم أتي بني كنانة فقل يا معشر بني كنانة إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين بنو كنانة، أين رماة الحدق، فيعدمونكم فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم، ثم أتي قيسا فقل يا معشر قيس إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين قيس، أين أحلاس الخيل، أين الفرسان، فيقدمونكم فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم. وقال لي لا تحدث في سلاحك شيئا حتى تأتيني بفطراني، فانطلقت حتى دخلت بين ظهري القوم فجعلت أصطلي معهم على نيرانهم، وجعلت أبث ذلك الحديث الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان وجاه السحر قام أبو سفيان فدعا اللات والعزى وأشرك، ثم قال لينظر رجل محمد أسرك وأشرك ثم قال لينظر رجل محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا عبد بن خالد عن علقمة بن مرثد عن عمران بن سريع ثم قال لينظر رجل جريسه أو من بجواره، انتهى كلام أبو سفيان. بعد كان يبدأ في سنة تاني ثم قال لينظر رجل خلاص كده محمد زيد بن سنان الرهاوي قال حدث عبد بن خالد عن علقمة بن مرثد عن عمران بن سريع قال كنا مع حذيفة ذكر حديثا طويلا ذكر فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر علقمة بن علاثة نادي يا عامر أن الريح قاتلة وأنا على ظهر ثم ريح شديدة وصحاحة أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا عبد بن خالد عن علقمة بن مرصد عن عمران بن سريع قال كنا مع حذيفة بن اليمان فذكر حديثا طويلا وذكر فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وذكر أن علقمة بن علاثة نادى يا عامر إن الريح قاتلتي وأنا على ظهر، وأخذتهم ريح شديدة وصاح أصحابه، فلما رأى ذلك أبو سفيان أمرهم فتحملوا، ولقد تحملوا وإن الريح لا تغلبهم على بعض أمتعتهم. فقال علقمة بن مرثد عن عطية الكاهلي قال قد كان في الحديث إنه لما رجع حذيفة مر بخيل على طريقه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فخرج له فارسان منهم ثم قال ارجع إلى صاحبك فأخبره أن الله قد كفاه إياهم بالجنود والريح، وتلا هذه الآية فأرسلنا عليهم جريحا وجنودا لم تروها. هكذا أخبرنا محمد بن يزيد فيما أدى من الحديث بالياء أخبرنا لم تروها، وهنا بالياء فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هكذا أخبرنا محمد بن يزيد فيما أدى من الحديث بالياء، يبقى هنا الحديث بالياء. بالياء نعم. قال محمد بن يزيد بن سنان، يبقى في البداية حدثنا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا العباس ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن رجلا قال لحذيفة يا حذيفة نشكو إلى الله صحبتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكم أدركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره، فقال حذيفة ونحن نشكو إلى الله عز وجل إيمانكم به ولم تره، والله ما ندري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة، وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة، ثم قال من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة، فوالله ما قام منا أحد، فقال من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق يوم القيامة، فوالله ما قام منا أحد، فقال أبو بكر يا رسول الله ابعث حذيفة، فقلت دونك والله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة، فقلت لبيك بأبي أنت وأمي، فقال هل أنت ذاهب، فقلت والله ما بي أن أقتل من جليسه ومعي رجل منهم يصطلي على النار، فوثبت عليه فأخذ بيده مخافة أن يأخذني. لا مش شيخ، لا مفقد، فوثبت عليه فآخذ بيده مخافة أن يأخذني، فقلت من أنت، قال أنا فلان ابن فلان، فقلت أولى، فلما دنا الصبح نادى أين قريش أين رؤوس الناس، فقالوا أي هات هذا الذي أتينا به البارحة أين بنو كنانة وأين الرماة؟ فقالوا أي هات هذا الذي أتينا به البارحة أين قيس أين أحلاس الخيل أين الفرسان؟ فقالوا أي هات هذا الذي أتينا به البارحة فتقاتلوا وبعث الله عليهم تلك الريح. محمد بن مسلم وراه قال حدثنا ولكن أخشى أن أوسر. طيب، ومحمد بن زيد بن سنان الرهاوي هو بيروي عنه محمد بن مسلم بوارة. يا ابو محمد بن مسلم بوارة عن محمد بن زيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا عبد بن خالد عن علقمة بن نصر عن نور بن سريع. يبقى قال أخبرنا أبو طارق الفقيه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النسابوري قال حدثنا محمد بن نصر بن وارة قال حدثنا ولكن أخشى. حدثنا محمد بن يزيد بن سنان. آه. كده في كلام مكان كلام. أي نعم. قال حدثنا محمد بن زيد بن سنان وهذا قال حدثنا عبد الله خالد قال كنا مع حذيفة بن اليمان فذكر حديثا طويلا. وفيه ولكن أخشى أن أوسر فقال إنك لن تؤسر. طيب، وفيه دعاء النبي كذا وكذا، يعني فيه كذا وفي كذا. ولكني أخشى أن أوسر فقال إنك لن تؤسر فقلت مرني يا رسول الله بما شئت صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب حتى تدخل بين ظهري القوم. تمام. ثم قال لينظر رجل. بس انتهى حديث كلام الشيخ. وذكر فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. وذكر ان علقمة بن علاثة نادى عامر ان الريح قد قتلت الى اخره. فلما راى ذلك ابو سفيان امرهم فتحملوا ولقد تحملوا. نعم. صلى الله عليه. فقالوا أي هات هذا الذي أتينا به البارحة فتخاذلوا وبعث الله عليهم تلك الريحة فما تركت لهم بناء إلا هدمته هدمت ولا إناء إلا أكفأته حتى لقد رأيت أبا سفيان واثب على جمل له معقول فجعل يستحثه ولا يستطيع أن يقوم ولولا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلاحي لرميته أدنى من تلك. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أخبره عن أبي سفيان فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أنظر إلى أنيابه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب وإجابة الله عز وجل إياه فيما دعاه. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي السبيعي بالكوفة قال حد خلص قال حدثنا قال حد قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حد أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل. قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا سعد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا فكان كما قال. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين ابن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان حوى أنبانا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم بن وقبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. قرأه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة قال عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلي عنه الأحزاب قال أنا نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن آدم عن إسرائيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال فلما انصرف أهل الخندق من عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوهم فلم تغزوهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عز وجل عليه مكة. باب قول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم فلم تغزوهم قريش فلم تغزوهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عز وجل عليه مكة. باب قول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وتزوج النبي وتزوج الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حوى أخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد القاضي قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن بالوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال أخبرنا علي بن عيسى بن يزيد قال حدثنا شبابة قال حدثنا خارجة بن مصعب عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال كانت المودة التي جعل الله عز وجل بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين كذا في رواية الكلبي. وذهب علماؤنا إلا إلى أن هذا حكم لا يتعدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن يصرن أمهات المؤمنين في التحريم ولا يتعدى هذا التحريم إلى إخواتهن ولا إلى أخواتهن ولا إلى بناتهن والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند عبيد الله بن جحش وكان رحل إلى النجاشي فمات وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة زوجها إليه النجاشي ومهرها 4000 درهم وبعث بها مع شرحبيل وجهزها من عنده وما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن خالد عن ابن الهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال ومن بني أسد بن خزيمة عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة ومعهم رأت أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة وأم حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص أخت عفان بن أبي العاص عمات عثمان بن عفان. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن قيس بن يونس عن محمد بن إسحاق قال بلغني أن الذي ولي نكحها ابن عمها خالد بن سعيد بن عن محمد بن إسحاق قال بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق معه 400 دينار. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني قال أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن علي الطوسي قال حدثنا الزبير بن كان قال حدثنا محمد بن حسن عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو عن أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت ما شعرت وأنا في أرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبراهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فاستأذنت علي فأذنت لها فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك فقلت بشرك الله بخير أن أزوجك إيه مش مضك أيوة أزوجك إيه أزوجك إيه أزوجك إيه هو أو كيه تمشي كيه كيه كيه فقلت بشرك الله بالخير وقالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك فأرسلت إلى خالد بن سعيد وفوكلته وأعطيت أبراهة سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانت علي وخواتم من فضة كانت في كل إصبع رجلي سرورا بما بشرتني به. فلما أن كان من العشية أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين يحضرون وخطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى، وأنه الذي بشر بها عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله، أحمده وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا، فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام على التزويج. فدعوا طعام فأكلوا ثم تفرقوا. وذكر أبو عبد الله بن منده أن النجاشي زوجها إياه 6 سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة 4 سنين، وذهب محمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه تزوج بأم حبيبة قبل أن تزوج بأم سلمة وهو أشبه. باب ما جاء في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عامر بن مخدوم، وما ظهر في دعائه لها في من الاستجابة. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن مكرم عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أم حبيبة أم سلمة هند بنت أبي أمية، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن أبي عبد الأسد، عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. هاجر جميعا إلى أرض الحبشة، ثم قدم المدينة فأصابته جراحة بأحد فمات من جراحته. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا محمد بن الصقر قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر أن أم سلمة زوج النبي يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة، فكذبوها ويقولون ما أكذب الغرائب، حتى أنشأ ناس منهم في الحج فقالوا: تكتبين إلى أهلك، فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة فصدقوها فازدادت عليهم كرامة. قالت: فلما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني، فقلت: ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد في وأنا غير ذات عيال. فقال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عز وجل، وأما العيال فإلى الله ورسوله. فتزوجها فجعل يأتيها فيقول: كيف زناب، أين زناب؟ فجاء عمر بن ياسر فاختلجها فقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ فقالت: قريبة بنت أبي أمية، ووافقتها عندما أخذها عمار بن ياسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آتيكم الليلة. قالت: فوضعت كتالي وأخرجت حبات من شعر وكانت في جراب، وأخرجت شحما فعصرته فبات، ثم أصبح. فقال: حين أصبح إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع لنسائي. وروينا عن عمر بن أبي سلمة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك. قالت: فكانت في النساء كأنها ليست منهن، لا تجد ما يجدن من الغيرة. باب ما جاء في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن مكرم عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أم سلمة زينب بنت جحش أخت عبد الله بن جحش إحدى نساء بني أسد بن خزيمة، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة. زوجه الله عز وجل إياها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصب منها ولدا، وهي أم الحكم. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البشنجي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا محمد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو زينب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، فكانت تفخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. روى البخاري في الصحيح عن احمد عن محمد بن ابي بكر اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس انه قال جاء زيد بن حارثه يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك اهلك فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن يعلى بن منصور عن احمد المختصر اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن بلال قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن علي بن زيد بن جدعان انه قال قال لي علي بن حسين ما يقول الحسن في قول عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ قال فقلت له فقال لا ولكن الله عز وجل اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من ازواجه. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انسا يقول كانت زينب بنت جحش تقرا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول انكحني الله عز وجل من السماء وفيها نزلت ايه الحجاب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم. رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن يحيى عن عيسى قلت وتزوجه بزينب كان بعد قريظه لكني احببت ان يكون مذكورا حيث ذكرنا نكاح ام سلمه وبالله التوفيق. وزعم ابن منده أنه تزوج بزينب بنت جحش سنة 30 كذا رأيت في كتابه وقول ابن إسحاق أشبه والله أعلم. بارك الله فيك. هذا آخر المجلد. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.